الجواب عن هذه الشبهة التي تعرض لطالب العلم والسائر إلى الله والعابد لله من خلال عدة أمور. الأول أن يفرق بين القراءة والحفظ وأدوات القراءة وأدوات الحفظ، فأدوات هذه غير أدوات هذه. فالإنسان الذي يقرأ هو لا يحفظ، وبالتالي إذا أراد أن يقيس مستوى معرفته بأدوات ليست هي أدوات القراءة إنما هي أدوات الحفظ، ستكون النتيجة غير صحيحة وستكون النتيجة محزنة. أدوات الحفظ حتى أعرف أني أنا حافظ سيكون هذا بالضبط، بالإتقان، بالجودة، بالتغييب عن ظهر قلب. إذا أردت أني أقيس القراءة بهذه الأدوات تكون النتيجة غير صحيحة، والسبب في ذلك لأني استعملت أدوات ليست هي أدوات القراءة. أدوات القراءة ليست أدوات الحفظ، فهما طريقان.